لكنه خرج من رمضان يرى عمله، شايف انه عمل حاجه. فلما تيجي كده تبتدي له قول له يلا نحضر درس الفجر، فيسمع اول قاعده في الدين كده بعد رمضان، ان عملك ما يدخلكش جنه ولا ينجيك من النار. يبتدي يضطرب بقى، يخاف، ايه ده يعني كل اللي عملته ده؟ فقاعده مهمه واحنا خارجين من رمضان، سواء للي اطاع علشان ما لا يرى عمله ولا يعجب بعمله ولا يرى لنفسه حالا ولا مقاما مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك مع من فرط وضيع، نقول له ما زال الأمر أمامك. ليه؟ لأن دخول الجنة بالرحمة والعفو والمغفرة، خلاص. فقال بعض السلف: الآخرة إما عفو الله أو النار، يعني إن لم يعفو دخل العبد النار. فدي تقطع عنك رؤية العمل، تقطع عنك العجبة بالعمل، تقطع عنك المنة بالعمل. الآخرة إما عفو الله أو النار، والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة. وكان محمد بن واسع يودع أصحابه عند موته ويقول: عليكم السلام، إلى النار أو يعفو الله أو يعفو الله. يعني كأنه قد استقرت عنده هذه القاعدة: سلام عليكم، إلى النار. يعني كأن الأصل أن الإنسان هالك إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى. فأما قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني كأن الآن بعض الناس ممكن تجي لهم شبهة دلوقتي، إزاي الدخول الجنة بالرحمة؟ ده ربنا قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فظاهر الآية أن دخول الجنة إنما كان بالعمل، وكذلك قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فبرضو ظاهر الآية أن هذه المتع التي تكون في الجنة من الأكل والشرب وغيرها، والتي مقتضاها دخول الجنة أصلا، يعني هم يأكلوا ويشربوا فين؟ ما هو في الجنة. كان بأي شيء؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. كأن هذا إشكال. فقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن دخول الجنة برحمة الله، ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال. يعني أصل الدخول بالرحمة، دخلت بالرحمة، أني منزلة بقى تدخلها في الجنة؟ ينظر إلى عملك. يعني لولا الرحمة ما دخلت ابتداء، لكن لما دخلت ابتداء برحمته سبحانه وتعالى نظر بعد ذلك في عملك، في أي منزلة تكون، ده بقى بحسب العمل. قال ابن عيينة: كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة بفضله، واقتسام المنازل بالأعمال. والثاني أن الباء المثبتة في قوله تعالى بما كنتم تعملون وقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية هي باء السببية، وقد جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. والباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء المقابلة والمعاوضة والتقدير، لن يستحق أحد دخول الجنة بعمل يعمله. يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني الباء عندنا دلوقتي باءين يا جماعة، ركزوا بقى، عندنا باء مثبتة وباء منفية. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، باء هي منفية، وباء مثبتة في القرآن بما أسلفتم في الأيام الخالية، باء مثبتة. فهنا ابن رجب بيقول إن الباء المنفية حاجة والباء المثبتة حاجة تانية. الباء المثبتة دي باء السببية، يعني إيه؟ جعل الله بفضله ورحمته ومنته العمل سببا لدخول الجنة، ودي رحمة منه سبحانه وتعالى. وإلا ركزوا في اللي هقوله ده، ليه رحمة منه؟ يبقى كده لو جعل الله العمل سبب لدخول الجنة كان أيضا دخول الجنة برحمته. إزاي؟ دلوقتي عملك هذا الذي تعمله، من الذي وفقك له وبعث إرادتك لتمامه أو لفعله، وأقدرك عليه، وصرف الموانع عنك. مين اللي عمل كل ده؟ الله سبحانه وتعالى. فتخيل إن عمل دعاك هو إليه، فلما دعاك وفقك ورزقك انبعاث القلب لفعل العمل، ورزقك القدرة الجسدية والنفسية وكذا وكذا على العمل، ومنع عنك الشواغل والموانع عن العمل. على فكرة كل واحدة من دول لو فصلنا فيها، ويمكن احنا ادينا لكم مثال قبل كده، قلت لك كم مرة، ودي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، آية من آيات ربنا اللي هقوله كمان شوية ده يا جماعة. كم مرة تبقى قاعد وفاضي ما وراكش أي حاجة، والمصحف قدامك او الموبايل في ايديك والابليكيشن بتاع المصحف جوه الموبايل، وزي ما اقول لك فاضي ما وراكش حاجه تمنعك عن قراءه القران، وشوفوا بقى اللي جايه دي الاعجب، ونفسك تقرا قران نفسك، وتلاقي ايدك ما بتتمدش تاخد المصحف، بيحصل يا جماعه ولا مش بيحصل؟ مش هقول لك بقى انت مش عاوز تقرا في المصحف، لا، ده انت نفسك تقرا في المصحف وتلاقي ايدك ما تتمدش تفتح المصحف، او تلاقي صباعك راح داس على الفيسبوك، ولا داس على الواتساب، ولا داس على اليوتيوب، ولا داس على التيك توك. يبقى في معنى اكبر من مجرد ان انا عندي قدره بدنيه، وان انا عندي، لا، في معنى اكبر، وهو معنى التوفيق، معنى التوفيق للطاعه. طب تخيلوا العمل ده اللي انت بتعمله ده، اللي هو بتوفيقه سبحانه وتعالى فعلته، وكذلك صرف عنك الموانع والشواغل، ودي قصة تانية بقى، ان كم من انسان نفسه يعمل لكن في موانع تمنعه، شواغل شغلاه. طيب فعلت الفعل، تخيل بقى بعد ما عملت العمل ده تيجي تقول ايه؟ انا بقى ادخل الجنة بالعمل ده. نقول لك تخش بالعمل كسبب، ربنا تعالى سبب ان يكون العمل سبب لدخول، مش استحقاقا، ودي الباقي المنفيه. فهمتوا؟ يعني لو قلت انا ادخل الجنه بعمل، يعني انا مستحق، يعني انا ده دي معاوضه. معاوضه يعني ايه؟ عارف يعني ايه المعاوضه؟ يعني المعاوضه دي فيها معنى الاستحقاق. يعني ايه يا جماعه؟ لما اجي اقول لك بكام الكتاب ده تقول لي ب 10 جنيه، اقول لك خد ال 10 جنيه، ال 10 جنيه دي عوض الكتاب. يبقى انت دلوقتي مستحق للكتاب، فهمتوا؟ ده معنى بقى المعاوضه المنفيه. يبقى بكام الكتاب تقول لي ب 10 جنيه، شايفين الباء دي؟ ب 10 جنيه دي بقى معاوضه، فديتني ال 10 جنيه يبقى انت مستحق للكتاب. فهمتوا؟ دي لا، دي الباء المنفيه. انت مش عشان صمت وصليت وعبدت يبقى تستحق على الله دخول الجنه، لا، ده هو بفضله سبحانه وتعالى جعل العمل سببا لدخول الجنه. طيب يلا نكمل. قال فأزال بذلك توهم من يتوهم أن الجنة ثمن الأعمال، وأن صاحب العمل يستحق على الله، أو شوفوا، يستحق على الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته إليه. فنفى بذلك هذا التوهم، وبين أن العمل وإن كان سببا لدخول الجنة فإنما هو من فضل الله ورحمته، فصار الدخول مضافا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته، لأنه هو المتفضل بالسبب والمسبب المترتب عليه، بالسبب والمسبب المترتب عليه، ولم يبقى الدخول مرتبا على العمل نفسه. أتمنى يكون واضح الكلام. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وفي هذا قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نقول أو أنعمه، أنا حافظها أو نعمه، يعني سهلة إن شاء الله. فإن قيل روى حبيب بن الشهيد عن الحسن أنه قال: الحمد لله ثمن كل نعمة، ولا إله إلا الله ثمن الجنة، فكأنه في ثمنه. وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أبي ذر وأنس وغيرهما، وإن كان في إسناديهما ضعف، وشهد لذلك قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فجعل الجنة ثمنا للنفوس والأموال. فاللهم نسألك قلوبا تنبعث إلى الجهاد في سبيلك، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: فجعل الجنة ثمنا للنفوس والأموال. قال: فالجواب أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه وطوله خاطب عباده بما ندبهم إليه من طاعته على حسب ما يتعارفونه بينهم في تصرفاتهم المعهودة المألوفة لهم، وجعل نفسه مشتريا منهم ومستقرضا، وجعلهم بائعين له ومقرضين له، ليكون ذلك أدعى إلى استجابتهم لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته. وإلا ففي الحقيقة الكل له ملك. تعالوا أقول لكم حاجة تانية بقى. لما قلت لكم من شوية إن العمل سبب لدخول الجنة، فسبب لدخول الجنة العمل، وقلت لكم ان يبقى كده بالرحمه، فقلت لكم معنى ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه اللي اقدرك على العمل ده، وهو اللي وفقك، وهو اللي صرف عنك الموانع والشواغل. معنى تاني بقى ان كل ده ملك ربنا سبحانه وتعالى. عارفين زمان يا جماعه اللي منكم دارس فقه، عندنا حاجه كده بتقول ان ايه، ان كسب العبد لسيده. يعني ايه؟ زمان كان في عبيد، العبد ده كان سلعه تباع وتشترى، مش زي دلوقتي اللي احنا بنسميه مثلا خادم عندك ولا اجير ولا لا. الخادم اللي عندك ولا جايبه واحده تخدمك في البيت ولا كذا، دي واحده بتاخد اجره وتمشي، ممكن في اي وقت تسيبك وتمشي، تقول خلاص مش هخدمك، مش كده؟ العبد زمان ما كانش كده، لا، العبد ده كان قاعد يباع سلعه، يباع ويشترى، ده ملكك. طيب العبد ده، ركزوا بقى في الاول، ده العبد ده لو راح كان عنده مثلا ايه، هو عنده صنعه ولا حرفه، نجار، سباك، اي حاجه، المهم راح اشتغل ورجع بفلوس. الفلوس اللي رجع بيها دي بتاعت مين؟ الفلوس اللي رجع بيها العبد دي بتاعت السيد، مش بتاعت العبد. فالعبد ملك للسيد وكسبه ملك لسيده. فاهمين دي؟ كذا ولله المثل الأعلى، أنت عبد لله عز وجل، فأنت ملك له، وفعلك ملك له، مخلوق له. ودي مسألة بيدرسها الناس في العقيدة، اللي منكم دارس عقيدة، مسألة خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، مش كده؟ والله خلقكم وما تعملون. فكل ذلك ملك الله سبحانه وتعالى. فتخيل كده، بلاش دي عشان كمان يعني تبقى أقرب للأذهان. الصدق، عشان بقى يبقى أقرب للأذهان. المال اللي معاك ده بتاعك، ربنا نفده، فقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، مش كده؟ فجعل المال له من مال الله الذي آتاكم. وفي الآية الأخرى: مما جعلكم مستخلفين فيه. فيبقى الفلوس دي مش بتاعتك على الحقيقة، دي بتاعته سبحانه وتعالى، وجعلك مستخلفا فيه، وهو الذي آتاك هذا المال. فرحت أنت بعد ما آتاك المال وجعلك مستخلفا فيه، أنفقته له سبحانه وتعالى. هل بالصورة دي بقى كده، هل ترى لنفسك حقا واجبا عليه سبحانه؟ فهمتوا؟ وكذلك هذه النفس التي بين جنبيك، من الذي خلقها؟ هو سبحانه وتعالى، هو الذي خلق نفسك. فقال لك سبحانه وتعالى: رجعها لي تاني بصورة معينة وليك الجنة. الصورة دي اللي هي ايه؟ انك تقاتل في سبيل الكفارة فتقتل، فإن فعلت كانت لك الجنة. فهنا الصورة ايه؟ رجع لي النفس اللي هي اصلا بتاعتي، وانا اللي خالقها، وانا اللي باثثها فيك، رجعها لي وهديك جنة. فمين بقى يقول إذا نظر بهذه النظرة إلى هذا العقد الذي ذكره الله في القرآن، إن يقول ده بيع وشراء على الحقيقة؟ مين يقول كده إن ده بيع وشراء على الحقيقة؟ لا، ده مش بيع وشراء على الحقيقة. ليه؟ لأن الكل له، الكل له. على كده لما تيجي لابنك الصغير، طفل صغير، وتقوم مديله 10 جنيه، أنت اللي مديها له، وأنت تقول له إيه؟ بقول لك إيه؟ ايه رايك تشتري الكوره دي اللي بتاعتك برضو، الكوره دي ولا اللعبه ولا بتاع، بال10 جنيه اللي معاك؟ مين يقول لي ده بيع وشراء؟ هو الكل لك، 10 جنيه بتاعتك والكوره بتاعتك، مش كده؟ ولله المثل الاعلى. فهو ده اللي عاوز يقوله هنا. اخوكم بيقول مساله مهمه، وهو بيقول ممكن يتبادر شبهه، وهي فين الاختيار؟ يظهر هو عاوز يقول الاختيار مش الاختبار، هو كاتب اين الاختبار، هو كاتب كده، أظن هو يقصد الاختيار، والله أعلم. وخليني أجاوع الشبهة دي لأنها شبهة مهمة جدا جدا، وللأسف مناهج العقيدة التي تدرس يعني في معظم ما بتتناولش الرد على الشبهة دي بشكل يعني خلينا نتكلم عنها. كأنه عاوز يقول إيه؟ انت بتقول دلوقتي ان ربنا هو اللي اقدرني، هو اللي، طب فين بقى ان انا اللي بأريد كذا، وانا اللي اردت الطاعه لما فعلت الطاعه، وانا اللي اردت المعصيه لما فعلت المعصيه؟ كان كلامي ممكن يفهم على اني لا، ده ربنا هو اللي اراده. ركزوا يا جماعه في الحته دي، ودقيقه كده هيكون فيها خلاصه، ماشي، وهتفك عندكم مشكله كبيره في مسألة القدر. لا، هي طبعا الموضوع ده له تعلق بالقدر، خلاص، وكتب المقادير وكذا وكذا. الله عز وجل حجب علم القدر عن خلقه، ولما أقول عن خلقه مش يعني عني وعنك، حجبه عن الأنبياء والملائكة. فالقدر كما قال صلى الله عليه وسلم سر الله في خلقه، خلاص، القدر سر الله في خلقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا مش فخوضوا. وده هي الحتة دي بقى اللي عاملة إشكال كبير في اللي بيدرس عقيدة. إذا ذكر القدر فأمسكوا مش فخوضوا. طيب إيه اللي نمسك عنه في القدر؟ هقول لكم. الله عز وجل أثبت للعبد إرادة في القرآن، فنثبت للعبد إرادة. وهذه الإرادة رتب الله عز وجل عليها الجزاء والحساب. إذن نثبت للعبد إرادة، ونتيقن ونجزم بأن العبد لما فعل فعل بإرادته، وأن هذه الإرادة هي التي يحاسب عليها يوم القيامة فيثاب أو يعاقب، خلاص. فأين أثبت الله عز وجل الإرادة والمشيئة للعبد؟ قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، خلاص. فأثبت مشيئة في غيرها طبعا من الآيات والأحاديث، فأثبت للعبد المشيئة والإرادة، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة أيضا، خلاص. طيب فقال سبحانه وتعالى مثلا إيه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، مش كده؟ وقال سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقال سبحانه وتعالى في كثير من الآيات برضو أثبت لنفسه إرادة ومشيئة، وجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة الرب. ركزوا في الحتة دي بقى عشان إيه، هي دي الخطفة اللي هخطفها لكم. جعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة الرب، فقال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العلاقة بين مشيئتك ومشيئة الرب هنا تقف، ده سر محدش يعرفه، لو خضت فيه بعقلك، وده للأسف بعض من يدرس العقيدة بيحاول يدخل في الحتة دي علشان يزيل الشبهة عن الناس، فلا يخرج الطالب من الدرس إلا والشبهة زايدة. نحن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه المسألة ونقف. علاقة مشيئة الرب بمشيئتك، العلاقة دي شكلها إيه؟ إزاي أنت ليك إرادة هتحاسب عليها مع أن الإرادة تبع لإرادة الرب؟ دي ما حدش يعرفها، دي سر. أنت متعبد لله عز وجل أن تؤمن بهذا، بأنك ليك إرادة ومشيئة ولله إرادة ومشيئة، وأن مشيئتك وإرادتك تبع لمشيئة الله عز وجل وإرادته، وتقف خلاص كده الإشكال يتحل معك. ومن هنا بقى تبتدي تسعى فيما في يدك أنت، ما تشغلش دماغك بما للرب سبحانه وتعالى. يعني وصلنا للحتة دي، اقف هنا بقى وشوف انت عليك تعمل ايه، ما تشغلش نفسك بربنا. اقصد ما تشغلش نفسك بربنا، بما لله سبحانه وتعالى. ما تشغلش نفسك بالحتة دي خالص. ليه؟ لانك اوعى يا حدق تفتكر، اوعى تفتكر انك يوم القيامة هيبقى ليك على الله حجة. اوعى يعني ما تفتكرش انك ايه هتقول الكلمتين دول الخايبين اللي بيقولوهم الملاحدة، ولا بيقولوهم العلمانيين، ولا بيقولوهم بعض الفرق الضالة في العقيدة، ان ايه، ان طالما هو اللي اراد وانا اردت طبعا يبقى ايه، يبقى دي حجة الكفار في القرآن. تراها نفعتهم؟ مش الكفار قالوا كده في القرآن ولا ايه؟ ولا ما قالوش نفس حجة الكفار في القرآن؟ حتى يحط لنا آية دلوقتي فيها المعنى ده على لسان الكفار. ماشي، ومع ذلك لن تنفعهم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اوعى تفتكر ده هيحصل. طب ازاي مش هتنفعهم؟ السر ده احنا ما نعرفوش. هل ربنا سبحانه وتعالى هيعرفونا يوم القيامة بقى؟ الله أعلم. يعني إنما مش هتكون لك حجة قدام ربنا في الحتة دي خالص خالص. ماشي، فانشغل بالله عليك، مالكش دعوه بربنا دلوقتي. ماشي، حجتهم داحضه، بس هم قالوا ايه عن كفرهم؟ جزاكم الله خير. هم قالوا ايه عن كفرهم وعن مساله اراده الرب؟ وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم كده. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. والله يا جماعة الآيات مرعبة. عارفين آية كده فيها عظمة، فيها عظمة، فين الرد؟ فين الرد يا جماعة؟ هم قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. مش ده اللي بيتقال يا جماعة؟ مش هذه الحجة اهي؟ فين الرد؟ ربنا قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ما ردش. ما ردش. طيب الرد هيجي فين بقى؟ المهم، فلله الحجة البالغة. احسنتي، الله عز وجل له الحجة البالغة. خلاص، فاوعى تفتكر ان دي هتبقى حجة يوم القيامة. لا، حجة خايبة ذكرها الله على لسان الكفار ولن تنفعهم شيئا. ماشي، طيب. يعني اظن بقى، اتمنى يكون الكلام واضح. وفي النقف، العقول تقف اذا ذكر القدر، فامسكوا مش فخوضوا. القدر سر الله في خلقه، فلم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فنقف في الحتة دي اللي هي العلاقة بين الإرادة والإرادة والمشيئة والمشيئة. ماشي، طيب. وقلنا نقف هنا ونعمل ايه؟ ننشغل باللي علينا ونسيب اللي لله لله. ارادته ايه؟ مشيئته ايه؟ مش بتاعتك. ماشي، طيب. فين احنا بقى؟ قال: ومن فضله وإحسانه ورحمته، قال: فالنفوس والأموال كلها ملك له، كما أمرنا أن نقول عند المصائب: إن لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا فقد مدح من بذل له نفسه وماله وجعله بائعا ومقرضا. يبقى النفس، نفسك لله ملك له، مالك لله ملك له، ثم مدحك إذ أعطيته ما هو أصلا ملك له. قال: كالذي له ملك يبيعه ويقرضه لغيره ممن لا يملكه عليه، ممن لا يملكه عليه كذلك، ممن لا يملكه عليه كذلك الأعمال كلها من فضله ورحمته، وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منهم لنعمه ومكافأة لها. وقد روى ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ. أنا فاكر الضبط كده، ما أعطي يعني ما ألهم من الحمد، والله أعلم. وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف. وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديما وحديثا، وعلى ما قررناه معناه ظاهر، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية، والحمد من النعم الدينية، والنعم الدينية أفضل من النعم الدنيوية. ولكن لما كان الحمد منسوبا إلى العبد لفعله له وقيامه به، جعله الله معطيا لأعظم النعمتين مكافئا بها للنعمة الأخرى. كده يبقى إيه؟ أعطى مش أعطي. أنا فاكر إن في الضبطين، يعني لو حد بقى ممكن يبحث ويجيبها. ولهذا جاء في الأثر: الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويدافع نقمة ويكافئ مزيدة. فبهذا الاعتبار يكون الحمد ثمنا للجنة. وعند تحقيق النظر، فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين. ولهذا يقول أهل الجنة عند دخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهو نفس الكلام: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما اعترفوا بنعمته عليهم بالجنة وبأسبابها من الهداية وحمدوا الله على ذلك كله، جوزوا بأن نودوا، أو جوزوا بأن نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فأضيف العمل إليهم وشكروا عليه. ونظير هذا ما قاله بعض السلف: إن العبد إذا أذنب ثم قال: يا رب أنت قضيت علي، قال له ربه: أنت أذنبت وأنت عصيت. هنا هو بيحتج بالإيه؟ بالقدر. بيحتج بالحتة اللي ملوش أن يخش فيها. إذا العبد أذنب ثم قال: يا رب أنت قضيت علي، أنت اللي قضيت علي أن أنا أعمل الذنب ده، وأنت اللي قال له الرب: أنت أذنبت وأنت عصيت. فإن قال العبد: يا رب أنا أخطأت وأنا أذنبت وأنا أسأت، قال الله تعالى: أنا قضيت عليك وقدرت وقدرت وأنا أغفر لك. طيب نشوف السؤال بتاع: هل يصح القول ان معنى الايه ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ان دخول الجنه ليس من باب الاستحقاق، ولكن من باب ان الله عز وجل اوجب على نفسه ذلك، ولو شاء لما اوجب على نفسه، وهذا من رحمته، او الله عز وجل له ان يوجب على نفسه ما شاء. وكما قال في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فله سبحانه وتعالى أن يوجب على نفسه ما يشاء وأن يحرم على نفسه ما شاء. خلاص مش فاهم بقى قوي اللي أنت عاوز تقوله يعني. طيب وهنا بيجيب الحديث اللي انا كنت سألت عليه، بس مش عارف بقى هو جايب بالضبط ولا لأ. يعني لو جايبه ماشي الحال، انا قضيت عليك، يعني انا اللي قدرت عليك ده، انا اللي قدرت عليك ده. يعني العبد اذا وقف يعني ببجاح هيقول لربنا انت اللي قضيت عليا، وهيقول له انت اللي اذنبت وانت اللي عملت. اما العبد المطأطئ الرأس المعترف المقر بالذنب، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويجاوز عنه. فهمتوا يا جماعة؟ طيب نقف هنا. وفي دعاء جميل اهو، أطعتك بإذنك والمنة لك علي، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وبفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني. آمين. ماشي. وفينا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.